الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 24 من شهر صفر لعام 37 و400 ألف. قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل تكملة في باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق المعمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء قدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من بين جميع ما تقدم ذكري له، علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان مناما، وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق: رأيت البارحة في النوم كأني في المغرب، لم يرد عليه قوله ولم يعارض، وإذا قال: كنت لليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا، وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، لا خلاف في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام، لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله، ولقالوا له: صدقت. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا، ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أسري بالليلة إلى بيت المقدس، كان خلافاً للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، وقول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميز، ولمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما رأى في السماوات ودخوله الجنة، وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل، وفرض عليه الصلاة. كل ذلك لا يقال منام بل بجسده وعقله، فضيلة خصه الله الكريم بها. فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد القرآن والسنة، وتعرض لعظيم، وبالله التوفيق. الخبر الأول في سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق، وذلك أن المشركين يعلمون مكانة أبي بكر رضي الله عنه في العرب وفي قريش، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به تلك الليلة قالوا: نذهب إلى صاحبه ونخبره بهذا الخبر على أمل أن يتزعزع وأن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فأبو بكر رضي الله عنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما سمعه من قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فبكل سهولة قال: أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. ثم قال لهم لما قالوا: تصدقه أنه يجيء الشام في ليلة ويرجع من نفس ليلته قبل أن يصبح؟ قال: أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، وهو أبعد وأعظم من الأمر الذي ذكره من أنه أسري به إلى بيت المقدس، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق. الأجري رحمه الله تعالى يؤكد على أن هذا الإسراء ليس مناماً، لأنه لو كان مناماً، لو أن إنساناً قال: إني رأيت كأني في المنام ذهبت إلى بيت المقدس ثم كأني ذهبت عرج بي ورأيت السماء، يقول: ما أحد يكذبه، يقول: هذه رؤيا منام، والمنام يمكن أن يقع فيه مثل هذا. يقول لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بجسده وبروحه إسراء حقيقي، يعني أنه رفع من الأرض صلى الله عليه وسلم، حمل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به بإذن الله عز وجل إلى السماوات بجسده وروحه، لا أن يقال إنه بروحه فقط أو أنه كان رؤيا منام، بل يقال عرج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. وهذا الذي جعل المشركين يأبون تصديقه عليه الصلاة والسلام ويستعظمون أن يقول هذا، لأنه لو قال أحد إني رأيت في المنام أني عرج بي ما أحد يقول هذه رؤيا منام، لكن لأن ذلك وقع حقا له عليه الصلاة والسلام وكلمه الله تعالى مباشرة وعرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو الواقع. قوله رحمه الله وشهد جميع ما في السماوات، هكذا عندكم وشهد قال؟ وشهد جميع ما رأى في السماوات، جميع ما رأى، نعم هذا تقييد النسخة هنا، شهد جميع ما في السماوات، ما يقال شهد جميع ما في السماوات، بل يقال شاهد ما رأى مما أخبر الله تعالى عنه أنه رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى أشياء صلى الله عليه وسلم، يقال شاهد جميع ما في السماوات، هذا يحتاج إلى دليل، لكن هنا النسخة هذه أكثر ربطا، شاهد جميع ما رأى، يعني مما شاء الله تعالى أن يراه، مما قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك يقول الأجري رحمه الله من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ذلك في المنام فإنه قد بخس النبي صلى الله عليه وسلم حقه ورد ما هو ظاهر من القرآن والسنة وتعرض لعظيم، يعني لعظيم من القول، بل يقال أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، وهكذا عرج به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه إلى السماء، الإسراء إلى بيت المقدس كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما العروج فهو صعوده إلى السماوات مباشرة وتكليم الله عز وجل له. نعم. قال رحمه الله باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه عز وجل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، اصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد إليه عبد الله ابن عمر رسوله أن كيف رآه، فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه فقال فكيف رآه؟ قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد أنشد قول أمية ابن الصلت الثقفي أنشد قولا نائب الفاعل محذوف مستتر تقديره هو أنشد هو ضمير هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن الصلت الثقفي رجل وثور تحت رجل كذا تحت رجل يمينه رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنشد رسول الله أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عباد بن منصور قال سمعت عكرمة وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال نعم فما زال يقول رآه حتى انقطع نفسه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن عمر القواريري وإسحاق ابن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن عبد الله بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان ابن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه السرور فقال لهم إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم يا رب يختصمون في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات فقال صدقت يا محمد من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت أنت أعلم يا رب قلت أنت أعلم أي رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم أي رب فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت في الدرجات. قال وما الدرجات؟ قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات. قال وفيما؟ قلت في الكفارات. قال وما هي؟ قلت إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن الحق. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لأمر الرؤية التي وردت في كتاب الله عز وجل. هل هي لله تعالى؟ يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ من أهل العلم من قال إنه رأى ربه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا قال: أتعجبون أن الله خص محمدا بالرؤية وإبراهيم بن خلة واصطفى موسى بالكلام؟ والحق أن الخلة ثابتة حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، والرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أنه رأى جبريل. والدليل على هذا ما روته عائشة رضي الله عنها في سؤالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها عن الآية. تقول رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين. والحديث في صحيح مسلم. فهذا المراد بقوله تعالى ولقد رآه، أي رأى جبريل، بدليل قوله ولقد رآه نزلة أخرى. رآه المرة الأولى حين أتاه بالوحي، ورآه الثانية النزلة الأخرى حين عرج به إلى السماء. أما ما ورد من أنه رأى ربه فإنه رأى ربه تعالى في المنام، ورؤية المنام أمرها غير رؤية المشاهدة العيانية. ولا شك أن رؤية الأنبياء حق، ليست أيضا كرؤية غيرهم. وقد روى أبو ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن نور الرب سبحانه وتعالى، أن حجاب الرب تعالى هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه طرفه من خلقه. فلما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية: رب أرني أنظر إليك، قال الله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلا يستطيع أحد أن يثبت في الدنيا حتى يرى الله، إنما تكون الرؤيا في نعيم أهل الجنة في القيامة. وذلك أن الله ينشئ الخلق نشأة أخرى يمكنهم معها أن يروا رب العالمين، من الموفقين لرؤية الله تعالى في الجنة. ودل على هذا أيضا ما ثبت عنه في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالدنيا لا يمكن أن يرى الله تعالى فيها، وإنما يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا هو الصحيح، الصحيح أن الرؤية لا تكون في الدنيا بتاتا. وموسى عليه الصلاة والسلام هو نبي كريم، لما سأل الله تعالى الرؤية طلب إليه عز وجل أن ينظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل إذا تجلى له سبحانه وتعالى قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب العالمين للجبل الذي هو أعظم خلقة من موسى إن دك الجبل، فدل على أنه لا يمكن أن يثبت أحد حتى يرى رب العالمين، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. وإنما تكون الرؤية في القيامة في غير هذه الدار، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالدنيا لا يمكن أن يرى الله تعالى فيها. وحديث عائشة هذا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بقوله ولقد رآه نزلة أخرى، فأخبرها أنه رأى جبريل، هو أعلم صلى الله عليه وسلم بتأويل الآية ومعناها من أي أحد سواه. ولهذا لما قيل لعائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري من شدة ما قلت. ما يمكن أن يرى الله عز وجل، ما يمكن أن يرى في الدنيا. الأثر الذي بعده في أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه في روضة خضراء إلى آخر، هذا فيه ضعف، هذا الخبر ضعيف لا يعول عليه. الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد شعر أمية ابن أبي الصلت الثقفي وهو من شعراء الجاهلية، أدرك النبي ولم يكتب له الشرف بالإيمان به عليه الصلاة والسلام لأنه اغتر بما هو عليه فمات على كفره نعوذ بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشد قول أمية: رجل وثور تحت رجل يمينه، سبحانه، والنسر للأخرى وليث مرصد. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. وهذا فيه إقرار لهذا القول، ذلك أن الأنبياء، أن الملائكة التي تحمل عرش الرب سبحانه وتعالى على صورة هذه المذكورات في الشعر، على صورة رجل، وآخر على صورة ثور، وآخر على صورة نسر، إلى آخره. السؤال الذي بعد، الخبر الذي بعدها، أن عكرمة لما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم حتى انقطع صوته نفسه، هذا أيضا لا يثبت بحسب هذا السند. الحديث الأخير: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، هذه رؤيا منام، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في الخبر الأخير منه أنه قال: أنت أعلم أي رب، فوضع تعالى كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني مما أعلمه الله تعالى، ثم قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فلما أعلم قال: في الدرجات. قال: وما الدرجات؟ قال: المشي إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وفي اللفظ الآخر وإسباغ الوضوء في الكريهات، يعني في مثل الشتاء إسباغ الوضوء والتوضؤ فيه برودة على الجوارح، فيكون فيه شدة أكثر من الوضوء في الصيف، فهذا له فضيلة عظيمة جدا. هذا المذكور في الحديث هو مما يختصم فيه الملأ الأعلى، وهو الدرجات. ما الدرجات؟ المشي إلى الجماعات، بأن يمشي الإنسان إلى صلاة الجماعة، والجلوس في المساجد، بأن يصلي ويمكث في المسجد ما شاء الله مصليا أو قارئا أو متعلما للعلم، وإسباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، وهي الأمور الكريهة في مثل الشتاء، لأن الإنسان يشتد عليه أن يغسل وجهه مثلا في الشتاء، ثم يغسل يديه، يغسل رجليه، استعمال الماء يكون فيه برودة، فهذا مما يرفع الله تعالى به الدرجات. قال: وفيما أيضا؟ فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: في الكفارات. قال: وما هي؟ قلت: إطعام الطعام، وبدل السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وهذا فيه عظم شأن هذه الأعمال الصالحة من إطعام الطعام، سواء للفقراء أو للضيفان، وبدل السلام للناس بأن يسلم وينشر السلام، حتى ورد: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. يحرض هذا على أن يكون للمسلم نصيب من قيام الليل، يعني تأمل الآن أنت تصلي الساعة 7:00 ولا يؤذن إلا 5:00، كم معك؟ معك 10 ساعات، وسيزيد الليل إن شاء الله أيضا. هذا الليل الطويل بعد العشاء لو تعشيت فيه ونمت فيه هو طويل، طويل جدا، ليكن لك نصيب من الليل، وإن قدرت على أن يكون لك نصيب من الليل في آخره فهو أفضل، بأن تضع المنبه وتحرص على ترك السهر الذي يجعل الناس لا يصلون بالليل، السهر الطويل، سهر الإنسان ولم يبقى إلا مدة يسيرة على الفجر بالكاد يقوم يصلي صلاة الفجر، لكن إذا بكر في النوم ونام من الليل ما شاء الله فليتمكن من الصلاة بالليل. قال: والصلاة بالليل، والناس نيام. ثم أمره تعالى أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك فعل الحسنات، أسألك فعل الحسنات، في اللفظ الآخر: أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموهن والذي نفسي بيده إنهن الحق. يعني تعلم، أنت الآن سمعت هذا الحديث، تعلم هذا الحديث، احفظه، وادعو الله تعالى به: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ادعو الله عز وجل بهذا، لا معاني عظيمة، يستعملك الله تعالى في فعل الخيرات، تستعمل في القراءة وفي الخير وفي الذكر وفي الصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر، ودلالة الناس إلى الخير، وبث العلم والعمل به، وترك المنكرات من رؤية النساء، ورؤية أو استماع ما حرم الله تعالى من المعازف، والبقاء في مجالس الضياع والسخرية بالمسلمين، والسهر الفارغ، والمنكرات التي هي متلونة ومتنوعة، ارفع نفسك عنها، اترك المنكرات، سل الله أن يعينك على ترك المنكرات، وحب المساكين، فإن هؤلاء المساكين ضعفاء، ليس لهم بعد الله عز وجل إلا إخوانهم، وهم ممن ابتلى الله تعالى بهم الأغنياء، الغني ابتلي بالفقير، بأن يكون هذا الفقير أمام ناظريه،

وأعطيت جوامع الكريم وأنصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد ابن المقدام حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن يسار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع، أرسلني إلى الناس كافة وجعل الأرض كلها لي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره. ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي وحلت الغنائم. تم الجزء الثاني عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه في الجزء الثالث عشر من الكتاب إن شاء الله باب ذكر دلائل النبوة مما شهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ذكر رحمه الله تعالى ما فضل الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله تعالى به الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فضله بخصائص ليست لمن قبله من الأنبياء، منها أنه بعثه الله إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. جعل الله تعالى له الأرض مسجدا وطهورا، الذي لا يجد الماء عنده التراب طهور كأنه ماء، ويصلي لا يلزم أن يصلي في موضع محدد، يصلي في أي موضع من الأرض، مما أعطاه الله أنه نصر بالرعب، فعدوه يخاف منه قبل مسيرة شهر. أحل الله له الغنائم وكانت غير محلة لمن قبله. أيضا أعطاه الله تعالى جوامع الكلم، جمع له الكلام عليه الصلاة والسلام واختصر اختصارا، مما أعطاه الله تعالى مفاتح الأرض، ومما أعطاه الله تعالى هذه الأمة أن الله فضل هذه الأمة بالفضائل المذكورة، حتى منها أن جعلت صفوف هذه الأمة كصفوف الملائكة، ومما فضلنا به هذا القرآن العظيم، ومنه أن أعطي هذه الآيات من آخر سورة البقرة، وهكذا بقية الفضائل التي ذكرت في الأحاديث، منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ومنها أن هذه الأمة أفضل الأمم ولله الحمد والمنة على الإطلاق، مع أنها آخر الأمم فهي أفضل الأمم. مما أعطيه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أرسل إلى الخلق كافة وختم به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه إعلاء لقدره ورفعة لشأنه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه.